صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعن أصحابه الطيبين الطاهرين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زلنا في الحديث عن كفر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله المبدل لدين الله المغير لأحكام الشريعة. نعم. فعبادة الله تعالى تقتضي الإفراد به عز وجل للتحديد والتحريم، حيث قال سبحانه: اتخذ أحبارهم ربانهم أربابا من دون الله من مسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يبقى أصل التحريم والتحليل لمن؟ حق التحليل والتحريم لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فإذا أخذ هذا الحق بشر فقد اتخذ نفسه إلها ومشرعا مع الله سبحانه وتعالى. الذي يحرم ويحلل فقد اتخذ نفسه إلها من دون الله سبحانه وتعالى، يحرم ويحلل كتحريم الله وتحليل الله. هذا هو كفر وشرك الايه؟ الطاعة. نعم. يعني إذا كان الحاكم يكفر إذا حكم بغير ما أنزل الله، طيب ما هي منزلة الحكم في دين الله سبحانه وتعالى؟ حتى نعلم ما هي المنزلة. إذا عرفنا المنزلة عرفنا عظم ارتكابها. نعم. إذن الحكم بكتاب الله فرض وشريعة واجبة في دين الله سبحانه وتعالى، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. هذا هو الأصل. نعم. خلق هو الذي يعلم ما يصلح خلقه، فهو خلقهم سبحانه وأنزل لهم كتابا يحكمهم وهو أعلم بما يصلحهم. فكيف الله سبحانه يخلقنا ونحكم فينا غيره؟ هذا هو الظلم الأكبر. عندما أنت عندما تشتري كاس كهرباء، تشتري مثلا ثلاجة مثل هذه وأصابها عطل، هذا الجهاز معه يعني زي رسم بياني كده، بيان الأعطال وتطبيق التشغيل وكذا خصائص كده. طب وصف هذا الجهاز تعطيه عند النجار أو عند الفلاح؟ هذا جهاز كهربائي صاحب ايه؟ لماذا؟ هو أضرى به، أضرى بإصلاحه، ولله المثل الأعلى. الله خلقنا وهو سبحانه أعلم بما يصلحنا، فأنزل إلينا كتابا وأرسل إلينا رسولا وبين لنا في هذا الكتاب القواعد والأصول التي إذا التزمناها نجونا من المهالك. فطرحنا نحن هذه الخصائص وهذه الأصول وهذه القواعد وطرحناها جانبا، فأنى لنا الفلاح. هذا هو المثال. إذا هذا الهاتف أصابه عطل، تعطيه عند النجار ولا عند الميكانيكا ولا عند صاحب الهاتف؟ تخصص صاحب الصنعة، صح ولا لا؟ فما بال هؤلاء الناس يذهبون في دنياهم إلى ما ينفعهم، وما بالهم فيما ينفعهم في الآخرة يعرضون عنه. هذا ظلم، هذا ظلم، فالحكم لله. نعم. طبعا هذا الحكم الا لله، هذا شعار رفعته من؟ رفعته المحكمه، رفعته فرقه من فرق الخوارج، واذا يسر الله لنا اللقاء سنذكر مثل هذه الفرق الضاله التي تخالف الاسلام، ولكن لا نقول مثل ما تقول محكمه، ولكن نقول مثل ما قال الله سبحانه وتعالى بشرع الحاكم وبيانه وبيان أقسامه وأنواعه وحالاته. نعم، أتى علينا زمان كان بعض الناس يتحسسون من الحال، أتى على الحركات الإسلامية العامية الإسلام فترة كان يتحسس المتكلم من الحال، يعني يتحسس من ذكر الحاكمين ويتحسس من ذكر الكفر خشية أن يتهم بالتكفير والغلو. أتت على الحركات الإسلامية فترة عندما كانت تسود المرجئة، فكل من يتكلم في الإيمان والكفر ويتكلم في الحاكمية كان يرمونه بالغلو والتطرف والتكفير والقطبية والخارجية وغير ذلك. فكان بعض الدعاة، دعاة الحق، وهذا وقع فيه خطأ، نزلوا تحت هذا الضغط واجتنبوا الكلام في العقيدة وفي الإيمان والكفر خوفا من هذه التهمة، وهذا بلا شك خطأ، خطأ. تحمل فيه الدعوة من الأخطاء والمعوقات والتأخر سنوات طوال أصابها الموات، وترتب على أثر ذلك إحياء بدعة الإرجاء الخبيثة حتى انتشرت في الأمة. بل أنت مأمور أن تبلغ الحق الذي تعلمه بدليله من الكتاب والسنة، وتبتغي في ذلك الحكمة، ولا يصدنك عن هذا صراط، ولا يخوفك مخوف، فأنت بتوحيدك الذي تتعلمه تبتغي بذلك ما عند الله سبحانه وتعالى، وإذا أخلصت وفقك الله سبحانه وتعالى للحق. نعم. تشمل الحكم القدري والحكم الشرعي. مرة أخرى، الآيات تثبت الحكم لله وحده وتنفي عن غيره سبحانه، والحكم في العموم يشمل الحكم القدري والحكم الشرعي، كقوله تعالى على لسان يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى وجه الحصر. أكمل؟ نعم، هنا تقول وجه الدين. يا صاحبي سيدنا أرباب متقربون خير من الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الآية فيها دليل على الدعوة إلى التوحيد في عليل الطواغيت، وإن ظلمت وإن سجنت لا تمل من الدعوة إلى التوحيد. يوسف عليه السلام في السجن كان يدعو إلى التوحيد، هو مسجون، لو كان قليل الإيمان وقليل العقيدة وضعف العقيدة يقول لا خلاص أنا أريد أن لا أتكلم في مثل هذه المسائل حتى لا يزاد في سجني ولا يضيق علي، ولكن صاحب العقيدة الصحيحة يبتغي بهذا وجه الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة، ما عند الله لا ينال إلا بطاعة، ما عند الله ستر وجنة، ما عند الله عافية ورزق، كل ذلك لا ينال إلا بطاعة، وأفضل الطاعات على الإطلاق التوحيد والدعوة إليه والعمل به. فيوسف عليه السلام مع سجنه وضيقه ومهنته عندما ولد فرصة يدعو بها إلى دين الله سبحانه وتعالى وإلى التوحيد دعا، وأنت كذلك لا تمل من الدعوة إلى التوحيد وتبصير الناس بدين ربهم. نعم. وقال سبحانه على لسان أبي يعقوب، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه من يتوكل المتوكلون. وقوله سبحانه قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، من عند ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. نعم، كل هذه الآيات تثبت أن الحكم لله وحده سبحانه وتنفيه عمن سواه، كل هذه الآيات تثبت أن الحكم لله. نعم. وقال سبحانه على ذلك الآيات ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وأسرع الحاسبين. وقال سبحانه في سورة القصص وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم إليه ترجعون. وقوله بعد ذلك أي في نفس السورة ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وجهه له الحكم عليه ترجعون. نعم. والآيات التي تثبت أن الأمر لله وحده، الأمر الكوني والأمر الشرعي الذي ينازع فيه المشرعون وأتبعهم كثيرة من ذلك. يبقى عندنا آيات تثبت أن الحكم لله سبحانه وتعالى، وعندنا آيات تثبت أن الأمر لله سبحانه وتعالى، وقد جمع الله في سورة الأعراف ألا له الخلق والأمر. نعم. قوله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، وقوله ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وقوله سبحانه ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في أدنى سبيل لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يرفع المؤمنون. هذا آيات تثبت أن الأمر لمن؟ لله سبحانه وتعالى، كما مر أن الآيات تثبت أن الحكم لله وحده لا شريك له. نعم. والآيات التي تنفي التعقيب على حكم الله سبحانه وتتوعد من يخالف ذلك وتصفه بالشرك وتنفي عنه الإيمان كثيرة جدا. التعقيب على أحكام الله كما ذكرنا، الاختيار من أحكام الله، التصويت على أحكام الله، كل هذه منافية ماذا؟ للإيمان، لأصل الإيمان، منافية للأصل، لا معقب لحكم الله سبحانه وتعالى. حكم الله مقابل بماذا؟ بالتسليم والانقياد، بالتسليم والإيه؟ والانقياد. ممكن تسلم ولا تنقاد فقط. لا، الدستور الآن فيه أصل الشريعة، الدستور فيها أصل الشريعة، يعني دستور البلاد الإسلام، صح ولا لا؟ دستور البلاد الإسلام، يعني دستور مصر خلاف دستور ماذا؟ فرنسا أو أمريكا. الأصل في دستور فرنسا الكفر، الأصل في تذاكير الدول العربية إيه؟ الإسلام، لأن الشعوب إيه؟ مسلمة. أما في الدستور مواد تخالف الشريعة، فتخالف الفرع ولا في الأصل؟ في الفرع. هذه مهمة لابد الإخوة يتخطون إليها، إن هذه كثير مما يفعل بها بعض الإخوة ويأخذ الأصل. اللي هو لا، المخالفات في الأصل هذه عودة قراءة وتتبع، يعني عودة تطلع أنت على الدستور ومواده ويكون عندك إلمام بالقانون حتى تبين ما هو في الأصل وما هو في الشرع. يعني ممكن هناك يكون الأصل موجود ولكن الفرع هو الذي ضابط له، بمعنى من التشريع الإداري، وممكن يكون مخالف في الأصل، يعني فيه يكون مخالف للشريعة. فأنت الآن تعمل عملية إيه؟ عملية تطهير، صح ولا لا؟ أنت تعلم تطهر مخالفات أكثر من 90 سنة، صح ولا لا؟ فيها الكفر وفيها الإيمان وفيها المخالفة وفيها غير ذلك. فالآن الناس يدعون أنهم يريدون الإسلام. إذن من دواعي هذا الأمر الصدق في صياغة الدستور الإسلامي، صح ولا لا؟ فكل ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يوضع في الدستور، سواء مخالفة أصلية أو مخالفة فرعية. هذا هو الأصل. طب إذا قالوا ذلك وتمكنوا من ذلك، ويعني ذابت العوائق والعقبات في طريقهم وتمكنوا من وضع الدستور، لابد لا عذر لهم، لا عذر لهم للقائمين على ذلك، لا عذر في مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن الدستور لابد عندما تستطيع أن تحكم عليه وتبني حكما، لابد أن ماذا؟ تأتي بالأصل والاستقرار وتراجع، هل هذه مخالفة أصلية ولا مخالفة فرعية؟ هل هذا تشريع شرعي ولا هذا إداري من باب مقاصد الشريعة وغير ذلك؟ لابد أن نفهم هل هذا هو الأصل ولا هذا هو الدليل. عندنا دليل وعندنا فقه فقه دليل، عندنا دليل وعندنا فقه دليل. فهل يؤخذ الدليل فقط ويهمل الفقه؟ لا، لابد من الدليل ومن فقه الايه؟ ومن فقه الدليل، لابد من التوحيد وفقه الايه؟ التوحيد. لا، في تفصيل، في تفصيل، وهذا لا يمنع ان هناك مخالفات تخالف الاصل، لا يمنع، بس انا لم اطلع عليها، يعني انا لم اطلع عليها اطلاعا يقينيا، اما اسمع، انا اسمع كما يسمع الاخرون، اما اطلعت على نسخه من الدستور المصري كامله من الالف الى الياء وهذه جزء من الدستور، هذا يعني لا ادعي ذلك. ولكن اذا اردنا ان نحكم لابد ان نتيقن. نعم، تفضل. نعم، حاكم، حاكم عاجز، حاكم عاجز غير متمكن. لأنه تذكرون أن الأحكام تجي بماذا؟ بالعلم والقدرة على القيام به. فإذا فرضنا أنه يعلم والرجل يتكلم بعلم، يعني ليس بجاهل، صح ولا لا؟ يعني خطابات الرجل تقول انه ايه؟ عنده علم، يعني علم الشريعه. ولكن ينظر في مناطه، هل هو متمكن من العمل بهذا العلم؟ ام عنده عوائق تعيقه وحوادث تحجزه عن مثل هذه الامور؟ المتابع يعلم انه مع عوائق، صح ولا لا؟ احنا نقول احنا هنا الاصل. نقول الاصل هنا في المسلم هذا الذي هو الاصل فيه السلامة، هل هذا يقابل الذي قبله؟ لا. يعني حكما، يعني طبعا المسلم دائما عنده انصاف، صح ولا لا؟ ولا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا، اعدلوا واقربوا للتقوى. فاحنا لا يعنينا لا زل ولا عدل، عندنا حكم الله سبحانه وتعالى. احنا لا نتميز ولا نتحيز الا للحق. فالرجل الان دخل في هذا المعترك ولم يطلب، صح ولا لا؟ هو ساق اليه سوقا خوفا من ايه؟ من الليبراليين العلمانيين عندما كانوا يحاربون الاسلام، او يحاربون مشروع الاسلام، او يحاربون شبهه الاسلام، لا نقول اسلاما صحيحا، شبهه الاسلام. مثل هذه الخطوات تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى. هناك أعداء لهذا المشروع، أعداء كثر من المجلس العسكري، من الليبراليين، من العلمانيين، من الإعلاميين، موجود ولا لا؟ موجود. بل هناك مؤامرة على قتل هذا الرجل، يقول علمتم بها، يريدون أن يقتلوه ويقتلوه، صح ولا لا؟ إذا هو يمثل لهم إيه؟ شوكة. الشوكة هذه ينتمي إليها في ماذا؟ تتمسك بإيه؟ في الإسلام. وإن كان إسلاما غير صحيح أو غير صريح بالنسبة لنا، إسلاما يعني ليست يعني ليست بيضاء نقية كما رضى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحسن به أنه يجاهد نفسه في أن يصحح ويقرب البطانة الصالحة التي تلك. فهو الآن متمكن عاجز، عاجز محارب. طب وجب علينا، وجب علينا أن ننصر هذا الدين بغض النظر عن الشخص. هب أن هذا الرجل كافر، هب أنه رجل كافر أو فاجر، ولكنه يحمل هذه الفكرة ويريد أن يطبق هذا المشروع الإسلامي. ما هو المطلوب منك أنت كمسلم؟ تنصر هذا المشروع، إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. ولكن تنصره بماذا؟ ببيان محاسن الإسلام وأحكام الشريعة، هذا الأصل عندك، وترد كيد الكائدين بعلمك وبكل ما تستطيع من كشف خطط هؤلاء، وتنصر هذا الدين بسلوكك بين الناس حتى توضح هذا الإسلام النقي، وتدافع عن المسلمين بقدر ما تعلم منهم من حسن السلامة فيه. إن أهل السنة يقولون الأصل في المسلم إيه؟ السلامة. الأصل في المسلم السلامة. أما كونه يطبق أو مسلم أو كفر هذا لا يعنينا، الذي يعنينا هو شرع الله سبحانه وتعالى. إن عندنا أهل السنة يقولون هناك فرق بين كفر الحكام وإيه؟ وكفر الدرك، صح ولا لا؟ ممكن لا تتغير الأحكام ويكفر الحكام، فالعبرة بتغيير الإيه؟ الأحكام، وليس بكفر الحكام. ممكن كافر ولكن شرع الله قائم، فهو كفر في إيه؟ في ذاته، فوجب على أهل الحل والعقد أن يغيروه. أما كفر في نفسه وغير أحكام الشرع فهذا كافر وضرب تكون ضرب. القول هنا صريح أم محتمل؟ لا، بس إذا قال قولاً كفراً يخرج منه ما يدل على الرجوع إليه فهو ما زال على كفر. أما إذا قال قولا مكفرا ورجع عنه من الباب الذي خرج منه فالآخر يجب ما قبل، فالآخر يجب ما قبل، لأن الحكم على الشخص على آخر ما مات عليه، الحكم على الشخص على آخر ما مات عليه، فهذه فيها تفصيل. فإذا قال تفضل. وهل نقل التوبة عنه يعتبر هو تاب منها؟ نعم. نقل التوبة من هذا القول عنه عن من قال يقول الكفر. يعني من قال أن عقيدتنا هي مثل عقيدة النصارى فرجعوا فيها بعض الشيوخ ثم ظهر بعض هؤلاء الشيوخ الذين رجعوا فيها وبينوا أنه ما كان يقصد كذا وكذا وأقر لنا بأن عقيدة النصارى ليس قاعدتنا وهم عقيدة عندهم عقيدة التثليث ونحن ليس عندنا ذلك والشيخ فصل في هذا على الفضائيات تمام نقلا عن عن الرجل الذي قال هل هذا يدل على هذا معلوم بالضروره المعلوم ان الاصل قد تبالغ ان هناك فرق بين دين النصارى ودين المسلمين هذا يعلمه العامي فضلا عن ايه؟ فضلا عن العالم او الداعيه او المتصدر للسياسه وغيره هذا الظن به يعني الظن به انه يحمل قوله على احسن المقاصد يعني الاصل في المسلم انه يحمل اذا صدر هذا الاصل وهذا الذي يميز اهل السنه والجماعه الذي يميز أهل السنة والجماعة عن الغلو وغيره إذا صدر من المسلم قولا محتملا أي يحتمل الصحة والصواب فالأصل في المسلم أن يحمل القول على الإيه؟ على الصحة على أحسن المحامل هذا الأصل في المسلم الأصل في المسلم ما بالك إذا كان صدر هذا ممن يظن به الخير كالداعية مثلا أو الذي عنده علم هذا ليس معصوم وهذا ربما يقول كلاما محتملا فانت مطالب ان تحمل كلامه على احسن المحامل وتلتمس له انه قال هذا يقصد به الخير فما الذي يحمل يعني عندك قول من مسلم تعلم انه صحيح من الاسلام ويحبك الله ورسوله وصدر منه قول يحتمل الصلاح ويحتمل الخطا ما الذي جعلك تحمل كلامه على الخطا ولم تحمله على الصواب ما الذي جعلك انت تحمل كلام اخيك على محمل الخطا مع انه له وجه ان تحمله على الصواب لان هناك في الذي يحكم عنده هوى في قلبه مرض في قلبه اما لا تجد ابدا مسلم صحيح الاسلام يحمل كلام المسلمين على اسوء المحامل وهو يجد له محملا في الحق هذا اصل صاحب الهوى صاحب مرض القلب اذا صدر من اخيه كلام يحتمل فعلى طول يحمله على اسوء المحامل وانت تجد له محملا على الخير ما الذي يمنعك ان تحمل كلام اخيك على محمل الخير والمقصد الحسن ما الذي يجعلك أنك بينك وبينه أمر في قلبك. أما لو المسلم صحيح الإسلام يحمل كلام المسلمين على أحسن المحامل. نعم. الشك لا يزال به اليقين. أنا لم أسمع منه ذلك. يعني هو بعض الناس يقولون أن المسلم يقول أن النصارى والمسيح ليسوا كفار. يعني الأصل أنهم كفار مشركون. بل بعضهم على بعض الفضائيات صرح بذلك. يعني بعضهم على الفضائيات صرح بذلك. ولكن ربما قال هذا في مناطق معينة كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أننا لا نكفر ما عرض خطبة الكواس. أتستطيع أن تكفر شيخ الإسلام بن عبد الوهاب؟ أتستطيع أن تكفر شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب عندما قال وكنا لا نكفر من عبد قبة الكواس؟ انظر إلى المناط ولا المقصد صح ولا لا؟ ماذا يقصد بكفره؟ يقصد الشرك أي يقصد القتل فإذا هناك كلمات مطلقة عامة لابد أن يرجع بها إلى قصد من؟ قصد القائد لان هذه مناطق ايه محتمل. ايه الدليل على ذلك؟ لا تحمل اكثر. ايه الدليل اننا نحمل المناطق المحتمله على القصد؟ والقصد هذا لابد من سؤال القائل. احسنت، الله يبارك فيك. قصد حاضر. ايه ثاني؟ كيف تقربوا قد ابعثهم الله؟ كيف تؤمنوا قد خونهم الله؟ قال يا امير المؤمنين اتلثمني فيعني اسرحه فسكت عمر. ما عندوش انزام من شر ما عندوش انزام. ولكن بعد ان مات عمر سرحه وطلق الكتابيه. كان بعضهم تزوج كتابيه وبعضهم كان له كاتب نصراني. فحصل مناقشه بينه وبين عمر. فلم ينقض عمر ولكن ساله اتؤمرني ام امتنع؟ فسكت عمر. فلما مات عمر طلق من تزوج وصرح الكاتب فقال لما لم تفعله في عهد عمر وقد امرك؟ قال حتى لا يظن انه تشيع في دين الله. يعني نعم هذا الامر يعني غير مستحب وغير يعني مكروه ولكن ليس ليس بفرض ولا واجب. ولكن انا بعد ان مات عمر بعد ان قطع يعني الامر انا فعلت ذلك من نفسي. يبقى لابد من المناط المكفر. فهل ذهاب المسلم الى الكفار بحد ذاته مناط مكفر مطلق؟ لماذا؟ احتمال المناطق احتمال ايه؟ احتمال التأويل احتمال اختلاف القصد. فهذه المسائل الفرعيه هي التي تبين طالب العلم الذي يتربع على الاصول والطالب الذي يتربع على الشبه. فعندنا اصول بنطبق على اهل السنه، ان اهل السنه لا يكفرون لا بالظن ولا بالتاويل ولا بالاحتمال ولا بالشك. هذه اصول عند اهل السنه. والاصل الثاني ان اهل السنه يحملون كلام المسلمين على المحمل الحسن اذا وجدوا لذلك سبيلا. طيب واهل البدع واهل الاهواء يكفرون بالظن والاحتمال والتاويل والشك. والامر الثاني يحملون كلام المسلمين على اسوء محال على اسوء المحال يقصدون. انظر الى فعلهم مع عثمان رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب. قالوا له الناس يرفعون المصاحف في صفين، الناس يرفعون المصاحف فاجبهم الى حكم الله سبحانه وتعالى. انتبه بس على قيلة اهل الغلو واهل التنطع واهل الجهل. بحرب هم كان اصل حرب هم الذي اغروها اتباع طالب هم الذي اغروها هذه المعركه. فلما رفعوا اهل الشام المصاحف على اسنه الرماح الخوارج قالوا الناس يطلبون حكم الله فانزل الى حكمه. علي قال انها مكيده فاستمروا. فقالوا اترفض حكم الله؟ اترفض حكم الله؟ والله ان لم تجيبهم نقتلك. فنزل الامامه الى حكمه بعد ان اختار الحكمين. قالوا له كيف تحكم الرجال في دين الله؟ طب انت ما تقولش. قالوا كيف تحكم الرجال في دين الله؟ مع ان هذا ليس مناط ايه؟ مكفر، يجوز التحكيم في دين الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى: فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهله ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. هذا في دين الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك كفروا فسموا بذلك الايه؟ المحكمه، فرقه من فرق الخوارج واهل الغلو. المحكمه. انتبه لمثل هذه الامور. لابد ان تقرا تاريخ الخوارج وتقرا خصائصهم وتقرا مميزاتهم التي ميزت بها عن اهل السنه حتى تعرف ومنهجهم في الاستبداد حتى تعرف. حتى لا يعني هناك فرق بسيط جدا بين الخوارج وبين اهل السنه. حتى في تعريف الايمان. قالوا إيمان اعتقاد وقول وعمل، ولكن جعلوا الإيمان جزءا لا يتجزأ. وقالوا الأعمال ركن في مسمى الإيمان. الخوارج قالوا الأعمال ركن في مسمى الإيمان. أهل السنة قالوا الأعمال ركن ولكن من الأعمال ما يلحق بالأصل فيكفر به، ومن الأعمال يلحق بالواجب فلا يكفر به. انظروا إلى هذا الفرق. فإذا الآن نتكلم بالعموم أم نتكلم عن التعيين؟ تتكلمون عن شخص صح ولا لا؟ الشخص هذا يصدر منه كلمات صح ولا لا؟ الكلمات هذه محتمله ولا صريحه؟ محتمل. الأصل فيه السلام أم سوء الظن؟ السلام. يبقى تحمل الكلمات على أحسن القصد أم على أسوأه؟ هذا خلق مين؟ أهل السنة. نعم الأصل والأخبار طبعا أصل يا إخواني. في زمن الفتن تكثر الشائعات، اعرفوها كده، في زمن الفتن تكثر الشائعات، والمسلم له موقف في الفتن وفي تلقي الأخبار. لا تتحقق الأول، يعني تتحقق أولا، تتحقق هل قال هذا القول أو لا، دي أول خطوات، مع إيه؟ مع الاعتبار أن الأصل فيه إيه؟ السلام، والأصل فيه حسن القصد. ولكن إذا قال قولا محتملا يحتمل هذا ويحتمل هذا، أنت ابتداء تحمله على المحمل الإيه؟ الحسن، ثم تتحقق أنت أول خطوات التحقيق كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديث، قال إيه؟ قال إن جاءكم فاسق من نبأ فإيه؟ تبينوا، تثبتوا، تحققوا. فأولى خطوات التبين والتحقق أن تثبت القول لقائله، تثبت القول ليه؟ هل ثبت عنه ذلك فعلا؟ أم قيل عنه؟ أم قيل على لسان غيره؟ أم نسب إليه انتسابا؟ يبقى أول خطوة من تحقيق الأخبار التثبت، أول خطوة من التحقق من الأخبار الإيه؟ التثبت. فإذا ثبتت، إذا ثبتت الخطوة الثانية تتحقق من القصد. ماذا تقصد بهذا القول؟ القول يحتمل هذا ويحتمل هذا، ونحن نحسن الظن بالمسلمين فحملناه على ذلك، ولكنها موهمة، فنريد أن نتبين من القول. فإما تسأله مباشرة إن استطعت، أو تسأله بواسطة من يستطيع. فإذا كنت تستطيع معاصرة له، تستطيع أن تثبت منه مباشرة أو بواسطة، حتى تقطع الشك باليقين. فإذا ثبت الأصل الذي أنت بنيت عليه، وبين قصده من هذه الفعل أنه قصد الحسن الذي لا يخالف الإسلام، فأنت عملت بالأصل، فإن مت على ذلك مت على خير، ولم تسيء الظن بالمسلمين. لأن من أسوأ ضلالات الخوارج إساءة الظن بالمسلمين، من أسوأ ضلالات الخوارج إساءة الظن بالمسلمين، ومن أسوأ ضلالاتهم أيضا حمل النصوص التي نزلت في الكفار وتنزيلها في المسلمين. هذه من أسوأ ضلالات الخوارج ومن منهجهم الفاسد في الاستدلال. الأول نتحقق، ثم بعد ذلك نفعل ماذا؟ كما أمر الله سبحانه وتعالى. طب إذا تبين أنه قصد المخالفة، يعني كان يحمل قولا مخالفا سواء قصده او لم يقصده، ان عندنا في القصد امران، عندنا في القصد امران، اعتبار القصد قصد الفعل المكفر وقصد الكفر. القصد يقصد به قصد الكفر وقصد الفعل المكفر، والمعتبر في المرات هو ماذا؟ هو قصد الفعل المكفر، ولا يقصد الكفر احد الا ان شاء الله. هذا في الايه؟ في القصد. بماذا؟ يعني يبين هذا الرجل الذي يذهب الى البدوي ويذبح له ويطوف حول قبره وينذر له، نقول له انت قصدت الكفر ولا قصدت الفعل المكفر؟ الفعل. ها؟ قصدت الفعل. قصدت الايه؟ الفعل. يعني لو جئت الي وقلت له انت قصدت الكفر، قال لك لا، انا ما اقصد الكفر، أنا قصدت الإسلام والقربة والتقرب إلى أولياء الصالحين، أنا لم أكفر. النصراني قصد الكفر أم قصد الفعل المكفر؟ ها؟ قصد الكفر. كيف؟ كيف وهو عند نفسه مسلما؟ اليهودي قصد الكفر أم قصد الفعل المكفر؟ قصد الفعل المكفر. إذا لا يخسر كفر أحد إلا شاء الله. واضح دي؟ العبرة بماذا؟ بقصد الفعل المكفر، سواء يعلم أنه مكفر أو لا يعلم أنه مكفر، يعلم أو لا يعلم، هذه مربوطة بالإيه؟ بالعلم والجهل، سواء كان جهل إعراض أو جهل عكس. إنما العبرة قصد الفعل المكفر أم لا؟ يعني قصد أن يخرج من بيته ويأخذ الذبيحة ويركب فيها ويمشي في الطريق ويصل إلى الصنم ويذبحها عنده، هذا كله قصده أم لم يقصده؟ قصده. أقصد أن يطوف حوالين القبر أم حوالين الكعبة؟ يعني هو يطوف حوالين القبر ويعلم أن هذا القبر هو الكعبة؟ وليعلم أنه قبر؟ يعني هو قبر. إذا قصد الفعل إيه؟ المكفر. هذا هو الأصل. فنسأله، فإذا قصد الفعل المكفر، قصد الفعل المكفر وهو كان في مناط محتمل، الواجب في لنا في المرحلة الثالثة أن إيه؟ نبين له أن هذا الذي صدر منك يخالف الشريعة بدلالة كذا وكذا وكذا وكذا، تبدأ تشرح له هذا المناط المحتمل، هذا الذي واجب عليك في المناطات المحتملة. أما في المناطات القطعية الظاهرة فلا تلتفت إلى مثل هذه الأمور، لأن المسألة من الوضوح والظهور بمكان لا تلتمس له الأعذار وهو ليس من أهل العلم، ولا تتكئ له على أسباب وهية هو لم يقصدها أصلا، بل هو قصد الكفر وقصد الفعل المكفر وقصد كل ما تقول به في المناطات الإيه؟ الظاهرة. أما في المناطات المحتملة فيجب عليك هذه الإيه؟ هذه الثلاث. أولها أول مسألة في المناطق المحتملة واجب عليك ماذا؟ التسبب. ثم ماذا؟ القول. يعني ثبت هذا القول، نسبة هذا القول له ولو لم نقله. طيب إذا ثبت أنه قاله، الأمر الثاني التحمل على حسن الظن. تثبت من قصد فعل الكفر، من قصد، هل قصد الحسن أم قصد السيء؟ وأنت تحمله على ماذا؟ على حسن الظن. طب إذا ثبت لك أنه قاله وقصد الفعل المكفر، يبقى الأصل الثاني هو الإيه؟ البيان. تبين له أن هذا خلاف الشرع. فإن بينت له وقال لك لم أقصد ما ذهبت إليه ولم يتطرق إلى دين ما ذهبت إليه، لا أنا أقصد غير ذلك، فقد أخطأت في ظنك وأسأت الظن بالمسلمين. وإذا قال لك نعم ودليلي كذا وكذا وكذا وكذا، فهذا مطلوب منك مرحلة أخرى وهي قطع شبهته، قطع شبهته بالعلم الذي عندك. طيب إذا أصر على ما هو عليه بعد بيانك له وقطع حجته، لا قبل ذلك تكفره وتتبرأ منه من فعله، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك تبين حاله حتى لا يقع مسلم في فعل قوله. واضح المسألة هذه؟ وهنا يكفر ماذا؟ يكفر كفر ماذا؟ كفر الجهل وشبه أو كفر عناد؟ لأنه اعتمد عليه الإيه؟ وزالت الشبهة وانقطع ما عنده من أدلة وشبهات، فيجب عليك تكفيره حينئذ. طب الطائفة نفسها؟ نعم. الطائفة نفسها؟ الطائفة التي تلتزم أصولا مكفرة تكفر بالعموم. الطائفة التي تلتزم أصولا مكفرة قطعية، تجمع القطعيات. أما التأويل فيفعل به ما يفعل بالفرد. يفعل به ما يفعل بالفرد. فالطائفة تكفر بماذا؟ التي تلتزم أصولا مكفرة تكفر بالعموم بما ارتكبت من أي من أصول مكفرة. ولا يحكم على الأفراد إلا إذا التزموا هذه الأصول، فإن لم يلتزموها فلا يحكم على المعين به. واضح المسألة هذه؟ طب كيف يكون الأصل مكفرا؟ يعني مثلا الإسلام بفهم الجماعة وليس بفهم السلف الأول، وهذا أصل، وأكيد اتعرض عليهم أكثر من 1,100,000,000 مرة. الإسلام بفهم الجماعة ليس بفهم السلف الأول. مش ده أصل فيه كلام؟ والطائفة كلها بتدين بالموضوع ده، الإسلام فهم الجماعة وليس فهم سلف الأمة. يعني الإسلام هذا أصول، صح ولا لا؟ أصول وقواعد وأحكام، صح ولا لا؟ بين الله تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم المراد من هذه الأحكام. فلما يأتي طائفة أو شخص يفهم هذه الأصول والقواعد والأحكام على فهم المخالف، على فهم المخالف لفهم الإسلام وأئمة الإسلام، ننظر في هذا الفهم، هل هذا الفهم هذا ينطبق على الأصول أم على الواجب أم على المستحب؟ فإذا كان ينطبق على الأصل فيكفر بها، وإن كان ينطبق على الواجب فيأثم، وإن كان على المستحب ففيه الخلاف وفيه السعة. الكلام هذا لا يطلق مطلق، بل له قواعد وله أصول. فانظر إلى الأصل الذي التزموه، هل هذا الأصل الذي التزموه هو أصل مخالف لأصل الإسلام؟ يعني فهم مخالف في فهم الأصل أم في فهم الواجب والمستحب أم في فقه الدعوة أم في مرحليتها أم في أساليبها؟ هذه لها مفهومات كثيرة، والذي يعنينا نحن في مسائل الإيمان والكفر هو مخالفة الإيه؟ مخالفة الأصل، مخالفة الأصل هذا الذي يعنينا نحن. أما طرق الدعوة منهج الدعوة وسائل الدعوة هذه كلها فيها إيه؟ فيها سعة لا تعنينا. الذي يعنينا هو ماذا؟ هو مخالفة الأصل، هو مخالفة الأصل. الأصل الثاني أو الثالث على ما أظن في الأصول العشرين بيقول عدم يعني ينهي عن تكفير المعين أو حتى يعني تقعد مع الصوفي، تقعد مع أي حد، تقعد مع حد، أهم حاجة التفريق وأهم حاجة التجميع، إنما ما بتنكرش على حد عقيدة. ده أنا فاكر يا الأصل الثاني يا الثالث. أنا يعني أنا لم أقرأ لهؤلاء إطلاقا، يعني أنا لم أقرأ مثل هذه الأمور إطلاقا، ولكن أنا عندي أصول ثابتة إلى يوم القيامة، فمن خالفها فقد خالف الأصل أيا كان هو، أيا كان الشخص، أي كانت الطائفة. هذا هو الدين، يعني هذا هو الدين، هذا هو الدين. ومسائل شاذة وجب تركها ليس عليها دليل، المسائل القطعية التي هي على دليل واحد هي قطعية الثبوت، قطعية الدلالة في مسائل الأصول والأحكام، فهذه وجب العمل بها. والمسائل الثانية مسائل شاذة ليس عليها دليل فوجب تركها. والمسألة الثالثة مسألة فيها أكثر من قول وفيها الراجح والمرجوح، فهذه يسوغ فيها الاختلاف مع العمل بالقول الراجح إذا ظهر. والمسألة الرابعة مسائل تولد مورد الاجتهاد مع بيان أن الاجتهاد يكون في النص وليس مع النص، هناك فرق بين الاجتهاد في النص والاجتهاد مع النص. فهذه الأصول لابد أن يتضح للحق فيها عند بحث هذه المسائل على هذه القواعد العلمية، لابد أن يتضح لك الحق في هذه الأربع مسائل ويتبين لك الحق من الصواب، الحق من الضلال. واضح يا إخواني هذه المسألة؟ هذا هي طريقة البحث العلمي والحكم على الآخرين. تحكم بماذا؟ من أصولهم يقدمهم، ثم بعد ذلك تمحصها وتنتقي المخالف فيها سواء مخالفة أصلية أو مخالفة مهمة، وتعرضها على علمائهم في كتبكم كذا وكذا وكذا، ويظهر منها التعارض الكتاب والسنة، فإن التزموها التزموا الحق فيها كان بها ونعما، إن لم يلتزموها وخالفوها انظروا للمخالفة في أي موضع من المواضع. واضح عفوا المسألة هذه؟ يعني يقلدون كبراءهم او علماءهم الذين كتبوا هذه الكتب، لابد لهم رأس، لابد لهم رأس يجتمعون حوله، والا لم تكن طائفه. رأسهم في الفقه الدكتور يوسف مقرر على سبيل المثال، انا ما اعرف اشخاص، ولكن لهم لابد ان لهم ايه؟ لابد لهم رأس يجتمعون حوله، صح ولا لا؟ والا تأتيبها هلاميه ليس لها حدود، فهي معلومه، اي جماعه معلومه، من رئيسها ومن فقيهها ومن مرجعيتها العلمية ومنظمها، صح ولا لا؟ فأرجع إلى مثل هؤلاء الناس حتى يكون الحكم إيه؟ صحيحا، صح ولا لا؟ هذا هو البحث العلمي والحكم على الآخرين. هذا منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على الأشخاص والطوائف، لهم منهج أهل السنة والجماعة، مش هكذا يعني، لا، له منهج علمي منضبط حتى تستطيع أن تحكم على الآخرين. وإلا انظر في كتب الجرح والتعديل كيف بدعوا هذا وكيف وهنوا هذا وكيف كذبوا هذا وكيف رموا هذا، بماذا؟ بالظن والاحتمال ولا باليقين؟ باليقين، صح ولا لا؟ فهذا العلم لابد ان يقرر عند اهل السنه ويقرر عند طالب العلم، لان الله سبحانه سئلهم يوم القيامه لماذا كفرت هذا؟ ولماذا بدعت هذا؟ ولماذا فسقت هذا؟ والتبديع والتكفير لا يكون الا بايه؟ بوصول يقينيه ببينه، قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، دليل قواعد للاصول. اما كونك انك تجري مع الناس، او كونك انك تقلد الناس فيما يقولونه، او كونك يحملك الحقد او الحسد او الكراهيه او البغض لجماعه او الاشخاص على ظلمهم ورميهم بما ليس فيهم، هذا لا يجوز عند المسلمين، لا يجوز عند اهل السنه. بل عندنا اصول معصومه نوزن عليها جميع اقوال البشر ايا كان هؤلاء الناس، لا يعنينا الاشخاص بل يعنينا القول. اهل السنه يقبلون الحق ممن قال ويردون الباطل عن من قال. واضح المسألة يا اخوان؟ إياك ثم إياك أن تخاصم الخصم أو تحاج الخصم بما يقال عنه، تقع في ضلال وانحراف. إياك أن تحكم على الآخر بما يقال عنه، ولكن بما صدر منه شخصيا. أنت تحكم علي بما صدر مني، فإذا صدر مني كلام ظاهره التعارض، وكان عندك القدرة على سؤالي وعلى مناقشتي، فإن لم تفعل فأنت آثم. أنت آثم، ويزداد الإثم إذا نشرت ما فهمته من كلامي بوجه الخطأ. أنت ممن يحب أن يشيع الفحش من الذين آمنوا. أنت متقول مفتري على الله سبحانه وتعالى وعلى المسلمين. ولكن لابد أن تحكم علي من كلامي أنا. فإذا ظهر من كلامي تعارض، عليك أن تسأل ماذا تقصد بقولك هذا؟ قولك هذا لم أفهم. ماذا تقصد بقولك؟ أبين لك قصدي. فإن كان قصدي مخالف للكتاب والسنة قبلته. وإن كان قصدي مخالف للكتاب والسنة رددته علي وبينت الحق لي. واضح يا إخوان المسألة هذه؟ نعم. فقط فقد كفر، لأنه جعل شخص في غير النبي صلى الله عليه وسلم يقبل التحلل والتحريم. ما في شخص أبدا علم كل العلم، وما في شخص أبدا عنده كل الحق أبدا، بل كل يؤخذ منه ويرد. ولازم ناخد الحسابات الفلكيه في رؤيه الهلال في الصيام والفطر مش بالقمر والصوم والرياضي واكثر رياضي. فهو دلوقتي الان القول ده اعمل قول العقل وقدم العقول على النصوص في ناحيه الحسابات الفلكيه والتطور وكده عن صوم الورقات واكثر عن النصوص. طيب هذا خطا بلا شك صح ولا لا؟ هذا خطا بس مورد هذا الخطا، اين موضع هذا الخطا؟ هل هو كفر؟ هل كفر صريح؟ هل كفر تاويل؟ هل هو بدعه؟ هل هو في المساله الثانيه التي هي الخلاف على قولنا الاكثر هي مساله اجتهاديه؟ لابد انزل من عند العلم، لابد انزل هذه الامور وافصلها على هذا التفصيل. واضح يا اخواني؟ هذا العلم يا اخي، العلم هو الذي ينجيك. اما الهوى يعمل واسوء. واحنا ذكرنا امس ان اسباب الضلال والانحراف الجهل والهوى، الجهل والهوى، الجهل والهوى. اسباب الانحراف والضلال. الجهل تجهل ان تتكلم بغير علم. والهوى يطرد لك الحق وتعم عنه. هذا لهوى والعوذ بالله. فلا بد من العلم. تحرر الاصول وتظهر المخالفات وتوضع على الكتاب ويوضع مكانه المخالفه. في الاصل اصلي، في الواجب في الواجب، في المستحب المستحب. واضح يا اخوان هذه المساله؟ فاحنا انتقلنا من الايه؟ من العموم الى الاعيان. ولكن كلامنا دائما لابد ان يكون من ايه؟ بالعموم. لان المنهج باق والاشخاص متغيرين. لابد. لان بعض الناس كانت تقول لك ايه؟ الحكم فلان هذا كافر. خدت بالك؟ ويركز على الايه؟ على الشخص ويهمل الايه؟ الحكم. طب يعني لو جه واحد وفعل فعله ما يبقاش كافر؟ يعني الاصل هو الايه؟ الحكم، صح ولا لا؟ الاصل الحكم. والاشخاص متغيرين، واحنا قلنا المنهج باقي والاشخاص متغيرين، وهذا الدين لا يتقيد بايه؟ بشخص. صح ولا لا؟ ولو ارتبط بشخص لزال بموت محمد صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخوان هذا؟ بعد صلاة العصر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم.